كان حاجة اسمها سوء أسباب صح وغلط. نمبر 2 حاجة اسمها فيز. نمبر 3 حاجة اسمها بريسكريبشن. نمبر 4 حاجة اسمها استعداد. خمسة أول حاجة هتتكلم على اليوتيوب، ثم آخر حاجة حاجة اسمها ليجل. هنمشي كل يوم ناخد جزئين ومعاهم حتة من النظر أو حتة من النظر. بس إن شاء الله النهاردة هتكلم عن كيسز وهتكلم عن فولس تروث وهياخد ايه من شرط ان شاء الله. هيبقى ساعة ونص نص ساعة ساعة. يا ساعة ونص كده نص ساعة فولس تروث اشتغل لان عامل ده ورق سريع معينة بيعمل كل صح وغلط ثباتا وكل شرط صح في الاول بقى كله غلط. فانت دلوقتي يا الله اول حاجه في حاجه عندك ست حالات ثلاثه فارم بارتنر معاهم مرض ريجن معاهم هجوم الازمه معاهم ليستك اكتر ناس ورقه وقلم تكتب ورايا عشان هجمع الكيس كلها. هيجيلك المريض لما قلت سكر عادي او ممكن يجيب او يجيلك كبير بس التحديات ايه؟ طيب ايه كوما بنوعيها حاجة اسمها هايبر جلايسيميك كوما او ما بيسمى ايه ستاتي ايه؟ دايابيت الكيتو هتدوز او يجيلك بالهايبر جلايسيميك ايه؟ كوما مطلوب منك تعرف علاج ايه وعلاج ايه؟ برونكيال ازمة هيجيلك مرض برونكيال ازمة ممكن يجيلك في حالة اسوأ من البرونكيال ازمة فبيسموا حاجة اسمها ستيتس ازماتيك بس تمام؟ ثم معايا ايه بقى؟ اذا شباب عايز اقول بقى ان كل كيس ممكن يقول لك مش مالش بيت بروك يعني يقول لك لا واحد عنده مش عارف ايه يوم جاي في ويدشن اول ما اسمع كلمه ويز يعتبر له بيضيق يلا اوكي؟ هيقول لك بقى هاو تو مانج ركز بعد كلمه مانج انت عايز مالش بيت بروك بروك الازمه او الاستاذ مالش بس ازاي؟ تمام؟ انت عايز مالش بيت بروك دايبيتس العادي ولا الكوما؟ ولو كان الكوما عايز مين فيهم؟ لو حد يبقى خير وبركه ما حدش فاكر ايه؟ رقم 4 و5 في الهيومن فيلد ترايل تريتمنت ده اول حاجه يعني حد ريتك وديتات مع بعض واصبر على المريض اسبوعين ثلاثه ويجي بعد اسبوعين ثلاثه طب ده كويس الورم في راح اكله ارتاح ما عادش فيه كشف نفس عاد بينام كويس ما نحطش حاجه في بقه وفضيه لما يجي على ظهره اه اوكي يبقى خلاص ده كده ورم طب ما استجابش اعمل ايه افرا بيضا لا طبعا انت عندك الخبره رقم 6 لو ما استجابش الرد بتاعي هعمل ايه هدي حاجه اسمها طيليتور بطيليتور اختار البطل ستة مش هتفصلين ان شاء الله واضط بطيليتور ها انواع ايه في ارتيل بايليتور في فين بايليتور في منت احفظي على الاقل كل واحده صح لما اعمل ارتيل دايليتيش ايه اللي هيحصل هيؤدي الى نقص اصفر لون طب ده يقل صح فيؤدي لضخ ضخ ضخمه ماليش في مقاومه ماليش في ريفر ريزيستنس عالي في الاول تمام زي مين ارتيل دايليتيش عشان مثالين قول اي مثال عندك حاجه اسمها جرازين عندك حاجه اسمها مينوسيدين عندك حاجه اسمها ضياع الاصفر تمام احفظ مثلا هيدرولازين ده مشهور قوي هيدرولازين طيب الفينو دايليتور زي مين هي الفينو دايليتور مين مين مايجرين اه دي مين دي مين طب المنت زي مين حاجه اسمها صوديوم نايتروفوسفات جبنا وتحفظ معايا يبقى رز طيب طيب طيب اللي تاني دايليتور انواعها الثلاثه ما استجابش المريض على الدايليتور رقم 6 دي يا جماعه بتسموها السكند لاين فالفيرست لاين دايليتور مش ثالث ما استجابش خش على السكند لاين هضيف عليهم الدايليتور ما استجابش المريض على الدايليتور يعني دلوقتي باش على ايه؟ باش على دايليتور وعلى الثالث وعلى الدايليتور ومريض السكند الفيلير دي السرايه ده الموجود اعمل ايه؟ رقم 7 فيرست لاين هدي يا ايه؟ هدي حضر بوزيتيف نيوكوكس هدي كمان بوزيتيف نيوكوكس مع الدكتور بتاعك زي مين؟ دوبامين دكتور اند دوبيوتامين نعم نعم في حاجه بلاش ايه؟ يا عشي يا عشي واحد كلم كل واحد بقول لك عن ايه يا يعني مش كده تعمل ازاي؟ هنا هدي اشتغل دايوريتك قدامي ممكن اكل دو دايوريتك او سايدايد او ستاتين لا انا هدي اقوى واحد رابين اللوب وفين رابين مش وقت بالك ازاي هدي اوكسجين ما استجابش هدي اخر بوزيتيف انصاب زي مين امينو اكسيدين وزوبامين انترابين فهو في علاج الامراض القديمه انا هدي نفس الاشياء ولكن باختلاف حاجه واحده اسمها هي الروز اوف ادمنستريشن فالهارت فيلر العادي كل حاجه اورال يعني هدى الدينام فورا هدى يوريتي فورا هدى وهم جرافتار الأقوى أو المضاد أو ضعيف لكن في الأمور القديمة هو ده مش اختيارات ما عنديش اختيارات أنا ألاقي منها أو أختار منها طيب تعال نشوف مع بعض كده وقت الأمور القديمة لو جات في امتحان سؤال هكتب فيها في المفتاحة إيه قول رقم واحد ريسك إن سيمي سيتنج بوزيشن يعني مريض ما ينامش على ظهره فلاج عايز ابقى قاعد ومنزل رجليه لو نام فلاج انت خش تاثير الجذريه تاثير الجذريه على جسمه ضخم فالبيضه الترم هيزيد واصلا في احتفال في الرقبه احتفال هيزيد لكن لما يقعد ويدلدل رجليه هيبقى في جزء من دم في رجليه تمام فهقلل البيضه الترم واقلل وضع ايه كونديشن اللي موجود نمبر 1 ريست ان بيت ان سيمتيتنج بوزيشن يعني ايه سيمتيتنج طب ما انت شايف كام ساعات انا على طول بترجع رجل لا بتعلم الكراسه خد ده طلع مخدات نمبر 1 نمبر 2 هات اوكسجين طبعا نمبر 3 هات مورفين 2 سيديت ديبيشن حد نقطها مره فعلا يا جماعه الامور القديمه دي بتصور لك اساس حياته المريض بيتدخل في الفرن كده ده ما بتاثرش جدا كده هيموت فبص ده المريض مش هياخد نفسه فاعصابه تشد اكتر السيمتاتيك اشتغل اكتر هيحصل برضه بريسبشن اكتر هيحصل هايبر تنشن اكتر تحصل مشكله تكتر اكتر احتقان في الرئه اكتر والفرصه كده مغلقه فالعيال دي هتجي خالص فبدي مورفين وان كان في حاجه جديده على المورفين ببلاش ان المورفين بيعمل ايه؟ الفيروس والسيمتر مش نقطه يعني هو اصلا الرئه بتاعته عجباني لو قعدت فوق كمان او قعدت شخص انت تقول لك بلاش انت مهدد ده ازاي مثلا بس بلاش مورفين رقم 4 5 6 اوعى العيال الهرطيه ريس طيب عليك دايوريتك دايوريتك بتستاهل ده علاج هرطي صح دايوريتك دايوريتك فروسامايل ريولاتك اي بي بيلعبيه بيتعب لازم في المايل ده تمام يعني كده سلم عليه الاول ولا لازم 70 مللي جرام ده سلم عليه ابو الكلام اي بي واركبه قطره وفعل 10 ثاني دي مش هتزيد معاك خلاص دي تمام فروسامايل اي بي طب نمبر 2 ده دايريت ثاني حاجه دايليتو زي مين زي هيدرونادين زي اي حاجه انت عايزها بنديها اي بي هبقى كل ده كل اي بي اي بي اي بي ثم ديجيتال اي بي بس تجابش المريض هدى انذر بوز ان دروب زي مين دوبامين اي بي اور اللي احسن منه بقى حاجه اسمها امينو فيلين سلولي اي بي خلي بالك كل وقت اي بي اي بي اي بي ما عدا امينو فيلين سلولي اي بي على مدار 10 الى 20 هاي حالة نتكلم عليها يا جماعة حاجة اسمها هايبر هتقولي فين الصغير؟ ده كان درايف غير درايف. شوف انا عملت ايه؟ الخلف الاولانيه واسعه قوي، الثانيه بتاعتها صغيرين. ده طبيعي، انا هشرح كل اللي عايزه في الدرايف. تمام؟ في الفيرست لاين عندك ايه هي خياراتك؟ ايه الاختيارات اللي ممكن تستخدمها في الهايبر سيشن؟ يعني النهارده روحت البيت عندي كده ضغط جايبها ب 25 جنيه تمام؟ جت ناس كلام تقول واحد قال لي والله انا عندي ضغط، قلت لها الضغط بقيتي عادي، امنت نفسي ثلاثه اخصي بكره بعده من كده ولا حاجه بلاش اقلق خالص تمام؟ بلاش اقول حاجه في الحج ولو تدخلي وصلت تدخين وده عادي بعد يومين، جت لي بعد يومين برضه الضغط عادي فقررت ايه الحاجات المتاحه قدامك؟ انا بحب اسميها ايه دي هم ايه ايه حاجه اسمها ادجودنتيف كونفرتنج انزايم انهبيتورز. ادجودنتيف كونفرتنج انزايم انهبيتورز هي ايه؟ بريل كاتو بريل تمام؟ جميل. مين يستخدم مين يستخدم عندهم او مين اكثر الناس يديهم كاتو بريل؟ الكتاب كاتب كلام انا غير مقتنع بيه على مستوى شخصي ولا في الناس اللي عندهم ديلا في الرينين. شيء طبيعي. لما الرينين هيديك فاتير رياكشن انجوتنسيروجين رينين انجوتنسين صح؟ فاكرين؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه طبعا ده كلام ثالث. ليه؟ مش هيجيلي مريض عنده هايبر تنشن اقول طب والله روح اعمل لي السيروم رينين ليفل في المختبر او في معمل البورد يروح يدفع له 200 جنيه فيه. الافضل يعمل لي عامل وظيفه كده. هو يعمل وظيفه كده. يعمل له كلسترول دم ما بين الدايت مش هنقدر نعمله. بيني وبينكم انا بحب اسمي هذه المجموعه كابتن ده الرائع. ايه ميزه الكابتن ده؟ ان هو نوم ده بصي دي اهم كده اللي عايز يعرف. يعني ملوش علاقه بالسكر ملوش علاقه باليوريك اسيد ملوش علاقه بالكوليسترول. بمعنى لو انا مريض ضغط وعندي مشكله في القلب عندي اسكلروزا عندي انجينا ادي مش امال خالص. لو انا مريض ضغط وعندي سكر عندي مش علاقه بالسكر ده ملوش علاقه بالسكر ده. لو انا مريض ضغط وعندي يوريك اسيد عندي الاقرص وما اكثره في مصر دلوقتي تمام ده برضه شايف لي مشكله في اليوريك اسيد. نمبر 1 عندي ايه انهبيتورز اجيتنتيف كونفرتنج انهبيتورز زي الكابتوبريل مور ان الهاي رينين بيشنز هاي رينين نمبر 1 ده ايه؟ طب البي البيتا بلوكر جميله جدا جدا في علاج الهايبر تنشن طبعا طبعا. طيب في الهايبر تنشن هدي بيتا بلوكر لاي حد؟ قال لك لا لمين؟ قال لك اول حاجه في الناس اليوم اليوم بانج بيرس 30 سنه 25 تمام. طيب نمبر 2 بصراحه يا جماعه مفيش تنشن مش تنشن لانه يعمل امتى؟ لانه شكل جامده جدا في يبقى الريزنتنت كومبارس النظام انهبيتور دي بتبلوفر. ثالث حاجه يا جماعه دي ثالث الشاش بروفر اونلي انتيفيتيز انتيفيتيز كاتشابو تمام. ثم اخيرا يا جماعه الدايوريتيك هي دي الدايوريتيك. الدايوريتيك قد مين فيهم طبعا شد الغاز من التيرمي دايوريتيك لانها فيري فيري ويك حاجات ضعيفه جدا. فالسبب حاجتين يا لوب يا باراي. قال لك اللوب استفيد كيس هايبر تنشن حد ضغط عليه قوي قد اللوب ده قوي او لو في لينا الامبيرمنت حتى انا مش كده نديله. طب الفاير ضاير العكس يعني ايه العكس؟ مش استفيد كيس في المايلد مودريت كيس تمام؟ وبشرط يكون دي نورمال رينا فانكشن لو جت كده طبيعيه. لو جت كده فيها مشاكل ما تقدرش تشتغلش ضعيفه جدا ومش شغاله يا شباب. فجين باص بلاين ستيشن نمبر 1 نمبر 1 ايه انهبيتور بي تبلوكر سي كالشن بلوكر دي دايوريتيك وهي اللي بتدور في الوقت. شباب طب السكند لايف ها يعني هم هراكب حاجات مع بعضها هراكب حاجات مع بعضها كومباينيشن اوف ايج كومباينيشن في كومباينيشن دي كده يا جماعه في حاجات مستحيل فما بعض يعني انا بنحب الهيت نحب مع ونحب بيتا بلوكرز مع دايركت. دي اكتر اثنين مش كومبينيشن لحد دلوقتي اللي بتاع الراجل في النو لاين ده مشهور قوي عباره عن كابتو برين كابو يعني كابتو برين ولاين يعني فاير لاين كابتو برين مع فاير لاين ايه تنهبتو مع دايركت يا شباب ده السكند لاين. اف نو ريسبونس وزن في خلال 40 ثلاثه وي جيف تريبل كروب اسمه صنفين وفضل فاك من بوز لسه ما قلتش عايز التغيير تمام بديله التريبل ثيرابي. على فكره التريبل ثيرابي بالنسبه الاول هدي ايه؟ في التريبل ثيرابي انا بحب ادي ستايوريتد زائد دايليتور زائد بيتا بلوك يا اما دايوريتد زائد دايليتور زائد كاتشن بلوك. هو بالعكس طلب دايوريتد ودايليتور فاضل مين عندك مين؟ على فكره ده يدمر ده انت كده تمام؟ دايركت بريدج بيتا بلوكر او دايركت بريدج مع كاتب مش عارف ايه؟ فلو فرد كاتب مش عارف فلو فرد. طيب كلام جميل. لا شباب على فكره ممكن يجي له مريض اديله دي بستار ولا ايه؟ التريم هتدي دايركت مع دايركتور بقيت الهيمتور. فاضل عندك مين؟ اهو فاضل عندك البيتا بلوكر كاتب مش عارف بلوكر. حط مربع كده بروك ومربع تحت شرط يعني دايريتور ودايريتور مع كده بروك او دايريتور مع دايريتور مع تحت شرط. ساعات يجي المريض ياخد تريبل ثيرابي ما يحتاجش وقت مش طف عليه تعمل ايه؟ تشحط رابع تشحط رابع ايه؟ دور على ما بين 10% من الناس هايبر تنشن بيبقى سكند هايبر تنشن قد يكون عنده ليه فيليا قد يكون عنده ليه ارث ستينوزس قد يكون بياخد دراجز والكريستين خالص والكريستيرويد مثلا والسلاح ده ضخم جدا. انت فاهم ازاي؟ انت تحاول كده تتعب وتدور على السبب لو قدرت توصل له عليك بس كده. مش فاضي معلش دكتور الحالات عندك السكند والثيرد يا دكتور السكند والثيرد السكند والثيرد هات احكي مع بعض تاني احكي مع بعض من دمه اي اثنين اه السكند احنا بنحب نحط جامد جدا ما بين الايزن هيبتو دايوريتيك وبيتا بلوكر دايوريتيك التريبل ثيرد هات ثلاثة مع بعض وثيرد ثيرد ثلاث حاجات فيهم حاجتين تفتيك هات دايوريتيك ودايوريتيك دايوريتيك برضه دايوريتيك طب والثالث يا كاتب شيل بلوكر يا بيتا بلوكر موقف على طول كده جدا حد هيجي لك بهايبر تنشن. بيجي تجي هايبر تنشن مريض جاي بالنزلة في اللي عرف المريض هايبر روماتيك بس جاي وخ صعب جدا جدا في موضوع عامل نص يعني عايز يرجع وانت المريض تطلع الولاد تقول انا عايز ارجع انا مش تفضل المخ معلنة انتراكرينيال بريشر عالي ضغط جوه المخ عالي تمام؟ طيب كلام جميل تعالوا ازاي؟ تعالوا ازاي؟ نفس اللاينز دي بس هديها كلها انا بقى طيب صح زي ما حد بيجي نفس الاي دي طيب اول صابرين جوه اللي هو الصابرين جوه روت تحت الميدان روت سريعه جدا زي الاي دي طيب كلام جميل تعالوا شوفوا بقى كده في روبرتي هايبر روبرتي قال لي نجم الشباك بتاعنا البروتا ماي هو لازم هو موست ديل وان بندي 40 الى 100 ملي جرام اي بي ايه هو الامر بيني وبينه يعني انا بقول كده اعمل بقى مش عايز ايه ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 ده بتاع 5 الكنترول ده عبارة عن ميكس كده الفا البيتا بلوكر مثلا الايتا بلوكر بروسيس اي بي لكن هذا المريض لو جبت الكورونا بتاعه وخدت سي سكشن فدي شكل بروز حلو راجل نورمال صحاب مشكلته كلها في ايه؟ حكايه الخطر كده تمام؟ وعلى فكره يا جماعه النورمال انجينا البيتا بلوكرز دي ابسوليوت كونتر انديكيشن ما ينفعش تستخدمها خالص يعني انجينا معروف ان اهم لاين في الاسم انجينا ما ينفعش ايه؟ بيتا بلوكر النوع ده ممنوع تماما ليه؟ لان هو اصلا عنده الانفا هي شغاله البيتا بتحاول اروح اقفلها له فانت بتقول الالفا يا الفا اشتغلي انت عايز تعمليه واعملي الداتا انت عايزه ودخليه انجينا وما يفرطش موجود فده ابسوليوت كونتر ابسوليوت كونتر مفيهاش كلام مفيهاش كلام ايه؟ يبقى انا عندي نفرة بوست اما انا سيبنا نغير ايه؟ الاثنين يعني في انتروز بس الزيت كمان يا مصطفى لما سيبنا نغير فيها الاثنين ده كورونري انتروز وكورونري بوست زيت الاثنين مع بعض طب وات از ذا ايم اوف تريتمنت هذا الكلام بالمصري زي ما كنت كتاب الايم اوف ايه هدف الكلينك؟ تعالى نعمل يعني في الحالة دي عايزة معي فكرة بقى ايه؟ دم داخل ومجهول فمحتاج دم معين لو الدم اللي داخل والاكسجين اللي داخل مش مكفي المجهود ده يعني محتاج كمية أكبر من ده فعشان تعرف دمك حاجة من دي ايه هو؟ يتزود الدم اللي داخل أكتر وأكتر فرولي بطن ريليتيشن في الدم اللي داخل يتقل المجهول صح حتى في الآخر مش رحتها بالمصاريف والدخل واحد دخله كذا يدك مثلا شاري 1000 جنيه بس مصاريفه اكتر من دخله فعنده خلل في الميزانيه في الموازنه بتاعته عشان يظبط الخلل ده يعمل ايه؟ يديهم حاجه من اثنين يقلل المصاريف شويه يزود الدخل اكتر تمام؟ في الحاله دي مش هعرف ازود الدخل مش هعرف ازود الكورونا اللي بص له ليه؟ مش هينفع معايا اي بطه يلف الكورونا لسه الحمد لله عامل كده حاجه هتبقى سترونج وكمان حاجه متطلبه صلبه مش كلاسيك عشان فيها بطه نتيجه فاربح ما قدرتش حل واحد اعمل ايه؟ اقلل الاكسجين ليهم اقلل الاكسجين نيل بعد اقدر اقلل الفرق ده هدف انا حاطط شغال بالكامل في الاكل فما قدرتش ده انزل التقليد تمام؟ طب في الحاله الثانيه في كوره بص ثاني يعني شغل ايه؟ بص ثاني راجع ايه برضه؟ غيرتيشن انا محتاج اعمل ايه؟ كورونا ايه؟ بابا يا تيجي ويل انكريز كورونري بلس فلو يبقى هنا هزود فلو لكن هقلل الاثنين طب هنا اعمل ايه؟ عايز اعمل اثنين ازاي امثل؟ ازاي امثل؟ انت معايا؟ انت عندك في الايفورت انجينا في اسس كورونا فخلاص كده انت الكورونا مش هينفع معاها علاج اللي اقدر اعمله اقلل الفرق فور بحيث شويه دم الداخلين يكفوا تمام؟ طيب في الحاله الثانيه في كورونا بازل ده تعالج كورونا بازل غير ايش في بازل ده الحاله الثالثه انت عندك مشكلتين فبتبدا تعمل الاثنين انت هنا عندك اسبرونز بازل ده المطلوب ان انا اقلل الورك وازود المرتبين ده هدف العلاج اعمله ازاي؟ قد ايه؟ اي مرض انجاينا هيعمل حاجه بالاثنين كانت اكيوت اتاك قادر ما تجيش فين يجيلك يقول لك انا كان عندي شيء كبير دلوقتي مفيش بس اخد كتير ده يعني بيجيلك اتاك اور ان بتوين ذا اتاك في الاكيوت اتاك يا جماعه علاجها ايه؟ الاكيوت اتاك تعالوا ايه؟ بتساوي نايتريت فابلينج ويل اي اكيوت اتاك انجاينا ما فيهاش خلاف نايتريت فابلينج ويل جميل طيب النايتريت حاجه اسمها الجلوكاين تراينايتريت بلاش تنسى نايترو جلسرين نايترو جلسرين لازم تاكل ساعه نايترو جلسرين 5 مللي جرام بابلينج ويل تمام ماشي انتوا الدكتور اللي قاعد يعرفوا الكلام دي هو نايترو جلسرين عموما كمركب مش موجود في السوق كتير منه بابلينج ويل مش موجود منه خسارة بتاعتك تاني معظم الحاجات اللي موجودة بتشال زي لازم تضعها كده لزق على السوق المريض بتكفيه القوة تمام؟ طيب يبقى انت عندك حاجه اسمها نايترو جلسرين بتعمل فيه ايه؟ فاض لينجوال تمام؟ طيب في حاجه ثانيه غير نايتريت؟ اه في حاجه اسمها ايزوسوربين داي نايتريت اسمه صغير حلو قوي اسمه داي نايترا لو بص كلمه داي نايتريت شريط اي من الاخر واسمه ايزوسوربين داي نايتريت صح ايزوسوربين داي نايتريت شريط التي اي من الاخر دي حاجه اسمها داي نايترا ثاني اسمه صغير داي نايترا اللي هو 5 ملي جرام صافيين. فانت عندك الاجر وبترين تستجاب العيزة الجديد الجديد عبارة عن نص ملي جرام صافيين جوان او ايزوربيت داينايتريت 5 ملي جرام صافيين جوان. ده في الثاني ماشي الحمد لله الحالة عدد عدد جميل. اعمل ايه بعد كده بقى ان بتوين دي اتاك قد ايه؟ هو ده نفس الزيت؟ نفس الزيت؟ قد ايه؟ بقى كده كده اوكي لازم بتنين او حاجة تبقى ايضا في طاي ماي طيب ان بتوين دي اتاك قد ايه؟ بتوين اتاك ايوه ريفلكت يعني عشان في من اتاك على الرقم على رقم واحد نايترين ايوه الكوره ده اه فتح رساله ادي كوره طبعا يبقى حبايه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط فوقيه حط كالسيوم عشان البروجر عشان حبات غصبر اقول لك انواعها وزيتها وزيتها وزيتها رقم ثلاثة البيتا بلوكر تنفع خلالك كالسيوم بلوكر بيتا بلوكر بتعمل ايه تقلل الكارديو فورس تقلل البيتا الكبسول فالقلب هيهدى لاي دم داخله يكفيه. ثم رقم اربعه يا جماعه مهم قوي قوي انتي بليد مهم قوي الانتي بليد تمام ايه؟ ان هذا المريض عنده قفل كروز يعني الكروز بتاعه من جوه بقى خشن مش ناعم فممكن في اي سنه شويه تروح تقف بعض ما يفرش ما يفرش ما يفرش تقف عشان تمام؟ فتحتاج دايما تبدأ اسبرين زرفار او حاجه اسمها ضاي غير جمهور الضاي انت هتري كتير برضه يا رحتي يا جماعه ده اي بي بي اي بي بي على فكره كل دي علاجه هو سي اي بي ايه بي سي حفظا لفهم في حاجه يعني ايه يا اما السكيله بتاعتك ايه بي سي يا اما فهما ان المرض ده ايه بي سي ايه بي سي او علاج وقد يكون حرمه ده ايه بي سي فعلاج اي مرض ايه بي سي حفظا او فهما مش مشكله دي ولا اهم حاجه ان هنيجي نتكلم تجيب المرض ده ايه ايه انت بيتا لوكرز دي كانت شادي لوكرز مع نايتريت. طيب في ريست انجينا علاجك ايه؟ انا تستنى اكيد اتاك انا ام بي 4 ده هو بالظبط نفس كمان ايه طب ايه دوت؟ ده كان نايترو بريزين او حاجه اسمها ايسون بيتا رينجين. اي اكيون اتاك انجينا وطيبة وطيبة تايت علاجها نايتريت طب لينجوال مش هيك اوكي؟ طب ان بتوين ده دي كان واحد مايزيت انا كنت مايزيت اور ها كان شام لوكر اور ماشي هاو انت ليتد ايوه ايه ده يعني ده انتوا ليه؟ عايز اقول ان هي بس كام هنا؟ دي حاجه واحده في البيتا لوكر الاصلوس طب الفيزا اتاك طب البلاكتك نفس الكلام الاستثناء ان هنا بدري طب لوكا هنا هتكون درايف كده بس طيب الان ستيبل انجاينا بتدي ايه بقى؟ قال لك هدي مايجرين زائد بيتا بلوكر زائد كارتنشنال بلوكر زائد انتي فيزا على فكره هنا بس يا ده يا ده يا ده يعني يعني بقول لك انا اي بي سي بقول بس يا نايتريت يا كاتشن روبر يا بيتا روبر يا ده يا ده يا ده في الاي سي انجاينا بس كله بس بيتا روبر مع كاتشن مع مع مش يا مع كاتشن روبر مع بيتا روبر مع نايتريت مع انتي بليت ايه نورس وبعد كل حاجه كل دول تحت اعمل ايه؟ لا شكرا يبقى ستيل لو هذا فشل في نص الحاله بتاعتي ما قدامليش خيارات ان انا اعمل كوروناري ارتري سيرجري راحه راحه يا دكتور اختار الطبقه الباقيه طبقه الثرويه الباقيه واللي جوه الكورال على شاشه عرض زي ما شايفها وينفخ بالونه وركز بص بقى عامل بالونه وزعامه ليش انا كده دي ثم نفتح الحته الضيقه دي خلاص ممكن افتحها طب انا كده هطلع لي جوي بيت ثاني وعامل دورتين ركز دورتين في عمودين كده عشان تستنى او ممكن تشوف مره نخرج من البوطه كده ونجيب اي بين من الرينج ونحط كده الفقره الثانيه طب دول نضحك علينا البين ده بتاع صح قالت كلمه الضوء ده هي اللي هي البدايه بحب قوي بس دي فاكشن الضوء دي فاكشن فاكشن الضوء ده طول الايام في فاكشن يعني Thank you.